والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسميه الشفوية للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والرابع الإظهار عند البقية، والثالث الإظهار عند البقية من أحرف وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفى أن تختفي، لقربها والاتحاد فاعرفي. نسأل أولا: ما المقصود بالميم الساكنة؟ ايه هي الميم الساكنة اللي انا بدرسها؟ الميم الساكنة هي التي لا حركة لها، او نقول هي يعني التي سكونها ثابت في الوصل والوقف، مثل قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. ومثل قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. يبقى اذا انا عندي الميم في كلمة الحمد، ميم ساكنة في الوصل والوقف، وعندي الميم في كلمة قمتم عندي ميمين: ميم الاولى بعد القاف في كلمة قمتم، والميم الثانية بعد التاء في كلمة قمتم ميم ساكنة ايضا. وقوله تعالى: يحسبه الظمآن ماء، الميم في كلمة الظمآن ميم ساكنة. ليس من قبيل الميم الساكنة الميم الساكنة التي عرض سكونها بسبب التخلص من التقاء الساكنين، يعني ميم ساكنة ولكن دخلت على ساكن، هل يجوز في اللغة العربية يا اخوانا التقاء ساكنين؟ يبقى لابد من تحرك الحرف الاول، احيانا يحرك بالضم مثل قوله تعالى: وانتم الاعلون. فالميم في وانتم هي ميم ساكنة، ولكن لما دخلت على اللام التي بعدها واللام الساكنة، او على همزة الوصل، وهمزة الوصل لا تدخل الا على ساكن، واذا كانت همزة الوصل في وسط الكلام سقطت من النطق، فيلتقي الساكنين فيحرك اول الساكنين لسهولة النطق: وانتم الاعلون. واحيانا كما قال احد الحاضرين، احيانا يحرك اول الساكنين بالكسر مثل قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. فالميم في قوله تعالى قم ساكنة، ولكنها حركت بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين. فهذه الميم في قم الليل، وفي مثل قوله تعالى: وأنتم الأعلون، هذه الميم لا صلة لنا بها في موضوعنا اليوم. كذلك ليس من الميم الساكنة التي أدرسها اليوم الميم التي سكونها هي ميم متحركة لكن عرض سكونها في الوقف، مثل قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. السكون عارض بسبب الرجالة، بسبب الوقف، هذا السكون عارض بسبب الوقف. طيب بعد ذلك لابد من التنبيه على أمر مهم: الميم الساكنة تكون في وسط الكلمة وتكون في طرفه. طب الميم الساكنة يا اخوانا تجيش في أول الكلمة ليه؟ واحنا اتكلمنا في ده اكتر من مره، يبقى الميم الساكنة لا تأتي في أول الكلمة. لماذا؟ لأنه لا يبتدأ بساكن. إذن الميم الساكنة لا تكون إلا في وسط أو طرف الكلمة. طبعا أساتذتنا الفضلاء الذين درسوا لكم اللغة العربية بيانوا لكم أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. وهنا نريد أن ننبه إلى أن الميم الساكنة تأتي في الاسم وتأتي في الفعل وتأتي في الحرف. الميم الساكنة تأتي في الاسم مثل قوله تعالى وله الحمد في الأولى والآخرة. كلمة الحمد اسم ولا فعل ولا حرف رجال؟ طب دليلكم انها اسم ايه؟ دخول ال عليها. دخول ال عليها. وتأتي في الفعل مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. قمتم الكلمة دي اسم ولا فعل ولا حرف؟ طب ودليلكم؟ لا تاع الفاعل تاع المتحركة. ويمكرون ويمكر الله. كلمة يمكرون فعل وكلمة يمكر الله ايضا ايه؟ ايضا فعل. وتكون ايضا في الحرف مثل قوله تعالى ام لم ينبأ بما في صحف موسى. يبقى اذا انا عندي حرفين هنا ايه وايه؟ ام لم ينبأ. يبقى ام ولم. يبقى ايضا نخلص من هذا الى ان الميم الساكنة تكون في وسط الكلمة، تكون في طرف الكلمة، لا تكون في اول الكلمة. اذا كانت في وسط الكلمة او في طرفها فانها تكون في الاسم وفي الفعل وفي الحرف، يعني في انواع الكلمة ايه؟ الثلاثة. ملاحظة اخرى، الشيخ صاحب تحفة الاطفال الشيخ سليمان الجمزوري يقول والميم ان تسكن تجي قبل الهجة لا الف لينة لذي الحجة. اي ان الميم الساكنة يصح وقوعها بعد حروف الهجاء، يصح وقوعها قبل حروف الهجاء جميعا. والشيخ صاحب التحفة استثنى حرف واحد، الميم الساكنة ما تنفعش تجي قبليه. ايه هو؟ الالف. الالف. طب حيجي نسأل سؤال، ليه الميم الساكنة ما تجيش قبل الالف؟ لان الالف ساكن ادي واحد، والحرف اللي قبل الالف لازم يكون، واحنا بنتكلم على الميم اللي ايه، يبقى اذا ما ينفعش. ادي واحد. كمان في ملاحظة كده نزودها على الشيخ صاحب مين؟ صاحب التحفة. احنا عندنا الواو والياء من حروف ايه رجالة؟ ساعات. انا بقول ساعات من حروف المد، ونحن بقى نتكلم فيها بالتفصيل اوي اوي اوي، من حروف ايه؟ المد. طب ينفع الميم الساكنة تأتي قبل الواو المادية؟ ليه؟ لان الواو المادية يتطلب ان يكون ما قبلها مضموما. طيب الميم الساكنة تنفع تيجي قبل الياء المادية؟ لا، لان الياء المادية تتطلب ان يكون ما قبلها مكسورا. طيب الميم الساكنة تنفع تيجي قبل الواو والياء اللينتين؟ لا، اللينتين. ايه هي الواو اللينة وايه هي الياء اللينة؟ الواو اللينة هي الواو الساكنة اللي قبلها فتحة، مثل قوله تعالى وآمنهم من خوف. طب ينفع الميم تيجي قبل ايه؟ لا، لان الواو اللينة الساكنة تتطلب ان يكون ما قبلها مفتوحة. ومثل قوله تعالى والياء كذلك، مثل قوله تعالى لإيلاف قريش. نخلص من هذا الى ان الميم الساكنة لابد وان يكون ما بعدها متحركا، فان كان ما قبلها ما بعدها ساكنا فلا تأتي الميم الساكنة بحال من الاحوال. بس الشيخ يعني استاذنا صاحب تحفة الاطفال جاب الالف فقط لسهولتها، والميم ان تسكن تجي قبل الهجة لا الف لينة لذي الحجة. نسأل سؤالا، ما احكام الميم الساكنة يا رجال؟ احكام الميم الساكنة كام؟ ثلاثة. احكامها ثلاثة لمن ضبط. ايه هي الثلاثة دول؟ الشفوي، اثنين ادغام مثلين صغير، ثلاثة الاظهار الشفوي. طبعا يعني تعريفات المصطلحات دي سبق وتكلمنا عليها واحنا بنشرح باب ايه رجالة. رجال، ونحن نشرح احكام النون الساكنة والتنوين. عرفنا هناك ايه هو الاخفاء، عرفنا هناك ايه هو الادغام، عرفنا هناك ايه هو الاظهار، فلا داعي لاعادته الان. ولكن ليس معنى ذلك ان انتم امتحنتوا في اللي فات يبقى ما خلاص نطوي صفحته ونرميه في الترعه. الحمد لله ما فيش قدامنا ترعه، لا، او نرميه ورا ظهرنا برضو لا. احنا بنقول العلم ده للاستمراريه مش للنسيان او للامتحان. انت بتطلب العلم للعلم وليس للامتحان، انتبه لهذا. انت تطلب العلم لتكون مسلحا بسلاح العلم، ما بتطلبش العلم عشان الشيخ جه معهد اعداد الدعاء بفرسكوب وروح من معهد اعداد الدعاء وخلاص، لا. بنجي بقى عاوزين الانسان يكون يعني اذا علم شيئا عمل به، اذا علم شيئا عمل به. بنجي بقى ونكون متواضعين في العلم اللي بنتعلمه، لان الله سبحانه وتعالى يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ده يعني حاجة هناك اتقالت، فما بال نحن اللي ما خدناش صفر من الشمال في العلم. بنيجي بقى بعد كده، ودائما ليكن لسان حالك دائما وابدا وقل ربي زدني علما. نرجع تاني لموضوعنا، احكام الميم الساكنة كما رجالة الحضور جميعا ثلاثة. ايه هو ايه؟ اخفاء شفوي، لازم اسمع دي شفوي. اضغام مثلين صغير، اظهار شفوي. التعريفات سبقت. الاخفاء الشفوي له حرف واحد وهو الباء. يبقى الاخفاء الشفوي له كم حرف يا رجال؟ حرف واحد وهو الباء. اخواننا اللي بيقروا في الكتب كتير، انا مانيش عاوز تشتيت، لان هنا يقول لك ايه، اهل مصر والشام والاندلس اخذوا بالاخفاء وغيرهم اخذ بالادغام، ومعايا غنة، لا ما معيش غنة، وبعضهم اخذ بالاظهار. لا، احنا قراءتنا والشائع في قراءتنا جميعا دون اختلاف ان اذا وقع بعد الميم الساكنة باء فحكم الميم الساكنة هنا الاخفاء الشفوي، مثل قوله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. مخرج الميم منين يا اخواني؟ الميم بتخرج من بين الشفتين، بين ومع انطباقهما. وقلت لكم ما باجي انطع الاخفاء وانا بكلمكم في النون الساكنه بيحصل تجافي في المخرج، وقلت لكم ايام النون تخرج من طرف اللسان واصول الثنايا العليا، فما باجي انطع النون المخفاه بجد هناك تجافي او يعني تباعد شويه بين طرف اللسان ولثه الاسنان العليا ريحا صرصرا، واخدين بالنا؟ اما ما بقى عندي نفس الكلام هقوله في الميم ونشوف الميم. فالميم تخرج من بين الشفتين مع انطباقهما. طب شوف كده ميم مظهره يا اخواني، اسمع معايا وشوفني، ما هوش اسمعني بس اهو. ليبلوكم ايكم احسن عملا. نعم. طالع حيجي يسالنا ويقول لما سمي هذا اخفاء؟ ليه اخفاء انه الميم الساكنه قبل الباء؟ مش كده برضه؟ الحركة اللي بنعملها دي اخفاء ولا حركة ولا ادغام ولا اظهار؟ اخفاء. طب لما كان شفويا لخروج الميم والباء منين؟ من الشفتين. ثلاثة، اخذ سؤال، ما سبب او ما وجه الاخفاء؟ الميم بتخرج منين؟ شفتين مع انطباق، والباء تخرج منين؟ مع شفتين بانطباق. والحرفين اسمهم واحد ولا مختلف؟ اسمهم دي ميم ودي باء مختلفين، دي فيه غنة ودي ما فيش فيها ايه غنة. يبقى اذا بيسموه التجانس، مدام الحرف متحدين في المخرج يبقوا يا رجالة متجانسين. يبقى سبب الاخفاء او وجه الاخفاء يا رجالة ايه؟ التجانس. التجانس لاتحاد الحرفين في المخرج ادي واحدة، وللاشتراك في كثير من الصفات. واضح؟ طيب بننتقل بعد ذلك الى الحكم رقم ايه؟ اتنين، وهو ايه؟ الادغام. ادغام ايه يا رجالة؟ ادغام مثلين صغير. برضو افكرك واقول لك سبق وعرفتك واديتك تعريف ايه الادغام، وانا بشرح احكام النون الستنة والتنوين. الكلام اللي قلناه ما يتنساش، اذا كنتوا خدتوا فيه ورق ما تضيعوهوش، هينفعكم. طيب ولو حصلوا فيه امتحانات تانية جات هجيب من اللي فات، تروش ده انطوى حاله. خلي بالكم معايا، حرف الادغام يا رجالة له حرف واحد، اظن من اسمه تعرف انه حرفه ايه؟ الميم، لانه ادغام ادغام مثلين صغير. اذا له كم حرف؟ حرف واحد، وهو ايه؟ الميم. اذا وقعت الميم المتحركة بعد الميم الساكنة فانه في هذه الحالة يتحتم ايه؟ الادغام. علماء التجويد جابوا لنا كلمات في نظر الحروف المقطعه في فواتح الصور، ثلاث مواضع فيهم ادغام ميم في ميم. يبقى ثلاث مواضع فيهم ايه يا رجاله؟ ادغام ميم متساكنه في ميم متحركه. اول سوره البقره، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام ميم. المقطع ده مكون من كم حرف هجائي يا رجالتنا؟ ثلاث. ألف ده ماليش دعوة بيه، لام آخر لام إيه؟ ميم إيه؟ ساكنة. ميم كلمة ميم أولها إيه؟ ميم متحركة. ألف لام ميم قرأت بيه دلوقتي بميم مشددة بالإدغام، مفهوم كده يا رجالتنا؟ طيب ليه اسمه إدغام؟ دي سهلة إيه؟ ادخال الميم الساكنة في الميم المتحركة، يبقى سمي ادغاما لادغام الميم الساكنة في الميم. ايه رجالتنا؟ طب مثلين، لان الحرفين الميم والميم متحدين في المخرج وفي الصفة وتعبير ادق، متحدين في الاسم والرسم، في الاسم والكتابة، دي ميم ودي ميم، ودي بتنكتب ميم ودي بتنكتب ايه رجالتنا؟ ميم. ودي لسه ما نيجي نشرح قريب باذن الله باب المثلين، هنوضح لك ان ليس المقصود بالمثلين هو الحرفان المتحدان في المخرج والصفة، لا، ان هيحصل فيه كلام كتير. طيب كذلك ليه سمي ادغام صغير واسمه ادغام ايه تاني؟ مثلين صغير. ليه سمي الله؟ طب ما كنا نسميه ادغام مثلين ونسكت، او كنا نسميه ادغام كبير، ليه صغير بالذات؟ قال لك اسمع معايا، انا عندي باذن الله في قراءات اخرى غير قراءة حفص حاجة اسمها عند السوسي، في رواية السوسي عن ابي عمرو البصري، انا عارفين القراءات المتواترة 10 عن كل قارئ راويان، من ضمن القراء قارئ البصرة ابو عمرو له راويان، الراوي الاول الدوري عن ابي عمرو، واذاعة القرآن الكريم اذاعة المصحف برواية الدوري عن ابي عمرو البصري، والرواية الاخرى رواية السوسي عن ابي عمرو البصري. اسمع معايا بقى، ولكم ما كسبتم. الميم الاولى شكلها ايه؟ ساكنة. والميم التانية شكلها ايه؟ متحركة. كل ما هنالك ان انا ما بقومش اكتر من عملية الادغام بس، ادخال الحرف الساكن في الحرف ايه؟ ودي عملية سهلة وصغيرة. تعالى بقى خد كده هجيب لك مثال للميم، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. يعلم ما معايا كم ميم يا رجاله؟ ميمين. الميم الاولى متحركه والميم الثانيه متحركة. السوسي عن أبي عمرو البصري بيقرأ بإدغام المثلين إذا كانا متحركين بس بشروط وتفصيلات مش جواتها الآن، لكن ده مجرد مثال. بيعمل إيه؟ قبل ما أول حاجة يعمل إيه؟ يقوم يسكن الميم، وبعد ما يسكن الميم يعمل تاني حاجة إيه؟ يضغم. يبقوا كم حاجة؟ حتى طب الأصغر إيه إن أنا أعمل حاجة واحدة ولا اتنين؟ حاجة واحدة. يبقى من هنا سمي إدغام صغير، ولكم ما كسبتم. اما في الادغام الكبير في روايه السوسي عن ابي عمرو البصري حقرا هكذا: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. اسمع مني تاني: يعلم ما بين ايديهم. عملت ايه؟ سكنت الميم وبعدين ادغمتها في الميم المتحركه اللي بعدها. عملت كم عمل؟ عمل ايه؟ يبقى وايهما اسهل؟ العمل الواحد. فمن هنا سمي ادغام مثلين ايه رجاله؟ سمي ادغام مثلين صغير. طيب سبب الادغام او وجه الادغام ايه؟ احنا قلنا في الميم والباء التجانس، التماسك، تماسك، وهو ان الحرفين زي بعض. الحرفين ايه؟ لان انا عندي الميم والميم والميم، الادغام متالف من متالف او مؤلف من حرفين او مكون من حرفين مثل متماثلين. الحكم الثاني الاظهار الشفوي. بقينا واخدين كم اظهار الان يا رجاله؟ ثلاث اظهارات: اظهار حلقي، اظهار مطلق، اظهار وادي الاظهار رقم ثلاثة. اظهار ايه؟ انا بفكرك بالقديم، ولسه كمان يومين الحصة جاب باذن الله هناخد الاظهار رقم اربعة وهو الاظهار القمري. معايا؟ يبقى الاظهار ده رقم ثلاثة. الاظهار ايه؟ ايه؟ خليك معايا وفكرني. الاظهار رقم ثلاثة الاظهار ايه؟ الشفوي. الاظهار الشفوي احنا خدنا عدد الحروف الهجائية اللي تقع بعد الميم الساكنة كم حرف رجالة؟ 28. وتقول لي ده انت قلت لنا زمان انهم 29. حضرتك تقول لي 8 وحشت الالف اللينة لكن الهمزة باقية، يبقى عدد الحروف كام؟ 28 ايه؟ حرف. عدد الحروف الهجائية اللي تقع بعد الميم الساكنة كم حرف رجالة؟ 28 حرف. وتقول لي ده انت قلت لنا زمان انهم 29. مش معنى النهارده جاي تقول لي 28، اقول لك ما انت حشت الالف اللينه لكن الهمزه باقيه، يبقى عدد الحروف كام؟ 28 ايه؟ حرف. حشت منهم ايه؟ الباء للاخفاء الشفوي، وحشت منهم الميم لادغام المثلين ايه؟ الصغير. يتبقى كام؟ دي حروف الاظهار الشفوي. قالك تعالي حروف الاظهار الشفوي تنقسم الى قسمين. احيانا يكون الاظهار الشفوي حرف الاظهار بعد الميم في كلمة واحدة، واحيانا يكون الاظهار حرف الاظهار الشفوي بعد الميم في كلمتين. واخدين بالكم رجالة؟ يبقى احيانا يكون حرف الاظهار الشفوي بعد الميم في كلمة واحدة، واحيانا يكون الاظهار حرف الاظهار الشفوي بعد الميم في كلمتين. ناخد كده، احنا بنقول عاوزين كم حرف؟ هو المفروض ما نجيب لكوش امثلة 26، لكن احنا نحاول مع بعض كده وتفكروني وافكركم. اول حرف الهمزة، حد يعرف يجيب لي كلمة فيها همزة بعد ميم ساكنة في كلمة واحدة؟ قوله تعالى: يحسبه الظمآن ماء. يبقى كلمة ارجلتني الظمآن. طيب عاوز من كلمتين، انا قلتها النهاردة: ليبلوكم ايكم احسن عملا. اتنين، الحرف رقم اتنين طبعا هنسيب مين؟ ما بعد الهمزة ايه؟ باء. تدخل الباء معايا؟ لا اليك صحصحه. يبقى بعد الباء ايه؟ التاء، التاء المثناء. في الكتب القديمه اللي في ايدينا او في كتب التراث من جنيه يقول لك التاء الايه؟ المثنى يعني التاء الفوقية المثنى الفوقية يعني اللي فوقها ايه نقطتين. طيب التاء عاوز التاء من كلمة واحدة اقول قول صح انعمت عليهم انعمت عليهم تمترون واضح. طيب من كلمتين الم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات ان كنتم تعلمون. امثلتها كتير او في القرآن الكريم بنقول ايه ولكم في الارض. الشيخ صاحب التحفة قال ايه واحذر لدى واو وفى ان تختفي في تقارب في المخرج بين الميم والفاء. التقارب ده جاي مننا رجالة. الميم تخرج من بين الشفتين والفاء تخرج من اطراف الثنايا العليا اطراف الثنايا العليا دي وبطن الشفة السفلى. تلاقي لو بتنطق الفاء نطق سليم تلاقي اطراف الاسنان العليا بتخبط في بطن الشفة تعورها تشكل ايه اهو خلاص الفاء واضح كده رجالتنا. طيب فقال لك التقارب في المخرج هذا قد يؤدي الى الاخفاء. لا بين الاظهار هنا قوي ووضحه وكثير من الناس والله بيقرأوا بالاخفاء وبيخطأوا. فانا مانيش عاوز واحد من اخواننا اللي هنا يقرأ بالاخفاء وايه ويخطئ. وقوله تعالى للواو المثال ده الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بهم ويمدهم ملاحظة مهمة عاوز انبهك عليها برضو للواو. الواو تخرج من بين الشفتين زي الميم ما بتخرج من بين رجالة. بس الفرق بين الميم والواو ايه؟ ان الميم بيبقى فيه انطباق ويمد. الله يستهزئ بهم و الواو فيها ايه؟ انفتاح الشفتين. يبقى الميم بانطباق الشفتين والواو انفراج ايه الشفتين. هيبقوا متجانسين زي الميم وايه رجالة زي الميم والباء زي الميم والباء. الميم والفاء متقاربين اما الميم والباء متجانسين. ومع ذلك رغم هذا التجانس احذر الاخفاء. احذر ايه ما تقولش الله يستهزئ بهم ويمدهم في طرق غلط. بنبقى كده خلصنا احكام الميم الساكنة بالتفصيل. الحقيقة يعني ايه يعني ادارة المعهد بتقول ان احنا ايه نذكركم بالاختبار علشان كل واحد يعرف ايه يعني شبه خطأه. يعني انا عندي الاسئلة ايه كانت سهلة وما كانش فيها مشاكل كتير نفكركم كده بسرعة. بقول ما مراتب القراءة كانت كام ايه وايه وايه تحقيق ترتيل تدوير حجم. وما افضلها الترتيل. ولماذا اللي كتب لي في الحتة دي اي حاجة بيدلوا درجتها بالذات وهي لان القرآن نزل بها ها واللي كتب لي لان فيه تحقيق الحروف والان والان بمشيه. لا مانيش فاكر والله. هو عموما يعني اللي بتحكي له على 40 وانا في الورق اللي هو المصحح اللي يعود للمعهد مرفق بيه نموذج اجابه كامل وعلى كل حته الدرجه بتاعتها اللي توضع عشان يعني ايه عشان يعني حته الثقه لو حد ما عنده الثقه ودي استبعدها استبعدها تماما. ايوه تعالى بقى بعد كده الفقرة رقم ب كانت هات امثلة لما يأتي. واحد اخفاء حقيقة حرفه الصاد. انا كنت عاوز ثلاث امثلة بس احد الملاحظين عليكم اللي وقفهم قال لا هو مدام ما قالش عاوز الثلاث امثلة يبقى عاوز مثال واحد. فاحنا صححنا على اللي جاب مثال واحد ادينا له ايه درجته. ريحا صرصرة انصدوكم انت حر يعني جبت تنوين جبت نون ساكنة انت حر. طيب اظهار مطلق في كلمة مثل قنوان وبنيان اي مثال في كلمتين. بعض اخواننا الفضلاء اعترض على حتة في كلمتين واستشهد ببعض الكتب منها كتاب غايه المريد في علم التجويد. انا ما كنتش عايز اصير هذا الامر، لكن انا نبهت وقلت اظهار مطلق بكلمتين هو كذا وكذا في القران الكريم، ياسين والقران الحكيم ونون والقلم وما تسرون وما فيش لهم ثالث. الشيخ عطيه قبل ناصر في كتاب له اسمه غايه المريد في علم التجويد قال ويلحق بالاظهار المطلق كذا. واذا كان اظهار روايه فنحن مبتدئون لم نعرف الروايات بعد. تعالى بقى بعد كده اظهار حلق حرفون غي برضو يكفيني مثال واحد، فسينغضون من غل من غير ذلك الى اخره. اخفاء حقيقة حرفه الثاء لؤلؤا منثورة، اي مثال في القرآن الكريم المهم يبقى صح. المثال السؤال رقم اثنين قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات. السؤال الحقيقة عليها يعني في درجة كبيرة، لان مطالب منك آية محفوظة، الحاجة الثانية طالب منك شيء عملي استخرج منه احكام النون الساكنه والتنوين به النون والميم المشددتين ومعرفك اللي تجيبه. في الاجابه المزاجيه هتجد فيها 22 مطلوب بعد حذف النظائر. ايوه 22 مطلوب، ما هوش ده وقته بقى. المهم فانكحهن ينكح، انا بعتبرها واحده لان قلت لك النظائر مانيش عاوزها. طيب السؤال رقم ثلاثة، عارف الادغام لغة اصلاحا؟ الادغام لغة قلنا ايه؟ الادخال. واصطلاحا؟ طيب كلامك سليم اهو. اذكر حروفة، حروف ايه الادغام ككل. لو كتبت لي يرملون اقول لك ماشي، لو كتبت الياء والراء وفصلتهم الستة اقول لك ماشي. خلاص بين حروف الادغام بغنة، لو قلت لي ينمو هقول لك ماشي، لو وضحتهم هقول لك ماشي. ممثلة لكل حرف منها بمثالين، يبقى انا عاوز مثال لكل حرف منها بمثالين. مثال للنون الساكنة بعدها حرف من حروف الادغام بغنة، مثال للتنوين بعدها حرف من حروف الادغام ايه بغنة. بحيث اول ذلك انا نبيتك وما سبتهاش، بحيث يكون احدهما للنون الساكنة والاخر للتنوين. واضح يا رجالتنا؟ ودي واضحه ويعني ايه، وكان امتحان مانيش شايف فيه حاجه وخلاتك تجاوب في نفس الورقه، يعني ما مش شايف بسهوله. الملحوظه اللي انا لاحظتها كمان الرجال ما شاء الله يعني راحوني كثيرا في التنظيم، فكتبوا ترتيب رقمهم او المسلسل بتاعهم في المعهد. النساء يعني مانيش عارف هل لهم رقم مسلسل ام لا، لم تكتب واحده منهن رقمها على الاطلاق. احنا رجعنا بقى للنون الساكنة، لا ما هوش اظهار مطلق، مش اظهار مطلق ده ساكت، دي ساكت. وقيل من راق، الساكت هو اللي حتم عليه، ولذلك الوجه الاخر بتطلع بالادغام. وقيل من راق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.